بالهادي طال وتزينت الأكوان فبطلعته حلاها وملائكة الرحمن سعدوا بالهادي طال وتزينت الأكوان فبطلعته حلاها وملائكة الرحمن سعدوا بالهادي طال وتزينت الأكوان فبطلعته حلاها قد ولد رسول الله مدعونا مأمونا ما أحلى مسرورا مخدونا قد ولد رسول الله مكحولا مدهونا مأمونا ما أحلى مسرورا مخدونا قد ولد رسول الله مكحولا مدهونا مأمونا ما أحلى مسرورا مخدونا غني يا منابل أنظاما فالقلب بطاها قد هاما عيشنا يطيب في مدح الحبيب من جاء رسوله وإماما غني بلابل أنظاما فالقلب بطاها قد هاما عيشنا يطيب في مدح الحبيب من جاء رسوله وإماما واختم يا ربي بالحسنى وبطهلان فاجمعنا ورسل الكرام في دار السلام فبحقهم رب انفعنا واختم يا ربي بالحسنى وبطهلان فاجمعنا ورسل الكرام في دار السلام فبحقهم رب انفعنا فبحقهم رب انفعنا فبحقهم